أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تلك الأمثال نضربها للناس

سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق

كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ألف لام

صدق الله العظيم.